الزرع لا تكون تعليمية إلا للزرع. وقوله قيمة أن تقر أن تغر وتخدع. ما يجوز الأمران في قوله تعالى كي لا يكون دون تنبل الله. هذا نقدر هنا إذا جعلت كي هذا التي نصبت المضارع نقدر اللام قبلها لكي لا يكون دون تنبل قدرناك لكي عدم كوني يس لعدم النفس هذا يؤول يس لعدم كوني كوني هذا دون تنبل الفيء هذا. وإذا قدرناها مصدرية هي التي يقدر اللام قبلها نحن فهمنا كذا وتختلق. طيب لكن انت خالفت بينهم وقلت هذه انا ما قلت لك الا شيء ما قلت لك الا شيء اما ان تجعلها ان تجعلها كي هذا مصدرية فتقدر اللام قبلها لكي لا يكون دينة لله أو تجعلها تعليمية فتقدر أن هي الناصبة للمطار. أنا قلت لك كي نتأويلها فقط ما خلقنا فيها كي أن يكون كيف التأويل تأويل الآية إذا جعلت ماذا مصدرية كي مصدرية مصدرية الأهواء لعدم لعدم ايش؟ كونه دولة كوني هذا الشيء هذا نعم دولة المطلق انا دولة نعم نعم نعم هذا عدم كونه دولة عدم كوني كوني ايش؟ كوني الفن نعم هذا ما تقرأ إلا هذا طيب إذا كانت تعليلية ما التأويل كي أن لا يكون أنا هذه مقدرها كي أن لا يكون أشياء أنه في نافي كي أن لا يكون لأجل قدر العدل كي أن لا يكون أو لعدم هو المعنى لأجل ما لعدم أو إذا جعلته هذا مصرية نعم وأما إذا جعلته تعليلية كي أن لا يكون لعدم كونه كونه دولة في مصدرية. إذا ما الفرق بينهما؟ في مصر هذا نفس هذا وهذا كما نعم بسبب لام هذا لام موجودة لا الناس هذا موجودة أنا الأول بالمصدر أنا الأول بالمصدر إذا كانت مصدرية أما التعليلية يأتي بالمحصول. أما إذا لم تأتي بعدم يكون معناه أنه يكون لكونه لكونه جمالا إيش إثباتها أسمع عن طالب ما فعل إذا السابق خالفت بينهم إيش أمس لازم أن تقدر عدمك عدم لابد النفي ها النفي نعم بسبب لا لكن في التأويل اتحد هنا لا أخي اتحد كله هلا في المثال السابق ما اتحد قلت لي نحدي بكي ايش حول ولا كيد هنا في المثال نصب المضارع بأم مضمرة بعد كي وكانت كي هذا جامع للتعليل بس ها كي لا يكون دولة بين الأشياء لعدم كونه دولة لعدم كونه دولة وإذا كانت مصدرية وإذا كانت مصدرية كذلك طيب الحرف أول كي هذا هذا محل كي هذا هي محل أن هذا ما نقول أفضل بالمصدر كمان أساس الكلام لا فرق بينهم وبين المصدر كلتاهما يعني في الأول بالمصر. خلاص. لا أسمع هذا إلا المطالع نصب هو الذي يختلف. وأما كي إذا نطب المضارع بكي مصرية وتقدر اللام لمنزلي قبلها انتبه. وأما إذا كانت كي هذا للتعليم نطب المضارع بعدها بأن يقدر وأول كمان بالمصر كيه إذا عملهم واحد التعليمية والمصرية لا هو عملهما واحد إنما من جهة التابل سوا من جهتها؟ التابل تؤول كي هذا في التعليل في الآية تؤولها بمعنى لام لام التعليل أيوة ها طيب واضح أيوة. نعم وتؤول أن التي نصبت المضارع بعدها نعم بالمصر كما قال ابن هشام لا كما قلت لك وكما قاله ابن مالك هذا. وأما من جهة المعنى العمل إذا جعلت كي هذا للتعليم تكون حفشة زارة المصر الذي أمرت به إذا جعلتها ناصبة بنفسه وقدرت الأمر هي التي تنصب المدعي أظنها كما بالمصر الشيخ هنا يقول التعليلية نقدر أن كي أن لا يكون في التعليلية هذه اللي سكرت لك فإن قدرت قبلها اللام فهي مصدرية وإن لم تقدر قبلها اللام فهي تعليلية فيكون على الأول منصوبا بنفس كي وعلى الثاني منصوب بأن مضمرت كي أن لا يكون أنا اللي قلت هذا يا شيخ كي أن لا يكون ليش معنى كي أن لا يكون هذا هو ذكرها أولا أولا كي أن لا يكون تغير زي ما قلت أيا هذا يرجع للتفسير يا شيخ هو يذكر لا هنا كي لا يكون أولا لا يعني إذا جعلتها إيش مصرية كي ألا يكون ها لعدم لألا يكون لعدم كونه دولا لعدم لأجل وكذلك لعدم خطر هذا ما هو مصر طيب نمشي ها واضح لعدم كون الفيء هذا دولا بين إيش بين الأمراء بين الأشياء بين الأغنياء واضح بين الأغنياء مسألة كي هذا كثير من الناس ما يعني مرت معنا في باب فضل الجبر لا تكون حرف جري إلا إذا نسب المطالبة لا إذا لا تزور إلا أن أو ما الاستفهام قيمة بمعنى لما آخر هذا كي لا كي ويا جود الأمراني في نحو كي لا يكون نوذة من الأغنياء كونه كي هذا للتعليل وكونها إيش مصرية وقوله أردت لكي ما كمل لأنه ذكرت لام بعدها أنت طيرة بقربتي الثالث أن من النواصب التي تنصب المضارع بنفسه في نحو قوله تبارك وتعالى وأنت صوموا خير لكم وكذلك والذي أطمعه أن يغفر لي هناك مصر لي تنصب المضارع بنفسه وبعضهم يهملها بعض العرب ذكر ابن مالك هذا في الشرفية وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختيها استحق العمل متى تستحق العمل متى تهملها إيش معنى قول بالمال حيث استحقت عمل لا تعمل لا مانا قال أن المصارية التي تنصب المطار بعض النحاس أهملها متى أهملها على ما حملا على ما إيش حيث إيش أنا أسألك حيث استحقت عمل عن المراد وقول ابن مالك حيث تفتح حق تعملها. ما تفتح ما تفتح سوي لي حي. انت عندك حي لا خلي صديقي حتى حتى يبقى حتى يبقى حتى يعترف بعدين يجيب واحد. لا تظن الكذب. أنا ما أسأل عبد الحمد أنا ما أسألك أنت أيها الشجاع. لا يا شيخ يقف الشيخ سيقف. ابن مالك قال لك حيث استحقت عمل. ليش متى تستحق أنا هذا عمل؟ هي استحقت عملا إذا لم تسبق بعلم وظن. إذا لم تسبق بعلم وظن. أي إذا سبقت بعلم فما الحكم؟ وما وإذا سبقت بظن ما الحكم؟ ما الحكم؟ ها؟ إذا سبقت بعلم لا تعمل. ولما؟ ولما؟ زائدة. ما بقى. فجأتي وقف الآن. لأنها مخففة من مخففة. عرفت؟ أنت؟ نعم. عرفت؟ نعم. لا تعمل بالكلية مثل علم أن سيكون منكم مصدر. ها؟ لا بعد علمي والذي بعد. انتبه انتبه. وأما إذا كانت بعد الظن فالحكم فما الحكم؟ خلاف. ها؟ خلاف. يجوز أيضا. نعم ماشي. نعم خلاف. ما يقرب واحد متر. أنا كنت أسأل. يا شيخ أحاسب الناس وإيطر. والذي أطمع أن يغفر لي مقدره والذي أطمع غفرانه لي غفرانه لي مصدر يا شيخ. والذي أطمع أن يغفر لي إيش المصدر؟ والذي أطمع غفرانه لي للصحابة حيث استحقت ما عمل. حيث استحقت بنفسها عمل. عمل. إيش ما تعمل؟ ما تعمل إيش؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ نصر. متى تعمل؟ هل سمعتم ما المصرية تعمل المصر؟ النصب في المدرسة. حقت هي. شوف راح الزهراني راح في وادي. أن ما هذا ما جعلوه من النواصب التي تكسب الله عن حيث استحقت عملا بأن لا تثبت يعني بعلم أو ذكر مثل القراءة. نعم والله يريد الله أن يتم لمن أراد أن يتم رضاعته قراءة ورش وحفظ لمن أراد أن يتم بالنص. وأما القراءة هذا ما للإنسان نعم لمن أراد أن يتم الرضاعة الآن أهملوه هناك تحقق هذا عمل تصيب المضار لأنها ما وقعت بعد ظل وما وقعت بعد إيه عيد نعم نعم حيث استحقت عمل المضار وهم يرون قراءتي بن محيصن يا شيخ ابن محيصن يقرأ يتمه قراءة ابن محيصن يعني من أراد أن يتمه يأتي لذلك قال لك عبد العرب وفي بيت عيدا نعم عبد العرب مهمي ولا هذا يأتيك يأتيك لا إذا سبقها علم لا تركب وأما إذا سبقها إيش ظن فعل بمعنى ظن تنصب وتصب إذا رفع ما بعدها حملا على لا أختي أن هناك مخفف إذا سبق إذا نسبت هي أخرجية أخرجية أن لا ينفع ما هي قراءة قراءتنا أن لا يرجع أنت تقول وإن لم يكن قراءتك يمنعها أن يكون من أنت حتى يكون أنت من القراء نعم لا أسمع أسمع لا ترى أنظر اللغة العربية إيش قبلها إيش قبلها في أن لا يرجع لا يرجع إليهم قولا لا أول يوسف أفلا يرون ألا يرجع ولا يرون ألا يرجع إليهم قولا رأى هذا من أي أنواع رأى ألا يرجع إليهم قولا أنا أسألك عن يرون أو لا يرون يا شيخ علمية بصرية يا شيخ علمية فلا ينظرون وحد يلا علمية يا شيخ. بصر يا شيخ بصرية بس. لا أخي بصرية ليش بخبر؟ ليه؟ فلا ينظرون. فلا ينظرون. الله يرجع إليهم قولا. هم يفسروها يا شيخ هذا. فلا يا شيخ. ولا ينظر تحتمل العلم تحتمل العلم نعم ولا يعلم أن الثامن هذا أن هذا العجن هذا الذي قال لهم الثامن بعد ما راح موسى عليه الصلاة والسلام إلى المناجاة أولا يعلموا لكن فلا يرون أشياء فلا يرون أشياء. ابن هشام مثل بها على أنها علمية يا شيخ. أنا قلت لك مثل بها على أنها علمية هنا قال والمخففة من أن هي الواقع بعد علم نحو علم أن سيكون منكم مرضى ونحوي أفلا يرون ألا يشاء ولذلك رفع ولذلك في قراءة رفع انتبه أنا قلت لكم نعم نعم نمشي بس لا يرجعوا إليه قولا هذا قراءة سبعية سبعية؟ نعم إيش بخبر؟ وهنا إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش أن إذا مخففة أن مخففة أن بالفتحة لا تهم عن العمل إيش وقت اسمها ضمير الشأن محذوف أنه أن هذا يعني بعد علم هذا تعمل تعمل يا عملائين أن لا تهم عن العمل أنا درست كرسي هذا غير ما معي نعم ولكن من جهة النصب لا تنصب المضارع. وأما عمله أن مخفضة من أن تأخذ الاسم والخبر هذا تعمل. العمل هذا باق. تبغوا أن نكتب القواعد العربية أن كنت تبغون أن نستهدوا في أن تبغون أن لا تكذبوا في القرآن. نعم جزاك الله خير. الله بالعافية يا شيخنا. ما فهم. الحمد لله يا الزهراني الآن فهم القواعد. نعم. نمشي. أنا أريد منكم الليلة إعراب الآية التي سألني عنها واحد البارح. الآية تلك الآية فيها ثلاثة أعاني. قوله تبارك وتعالى وذكرها كمان يعني فتح المجيد في النص. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا هذا الشعر ووجهه كمان ثلاثة أوجه فيه أنه ألا تعبدوا فيها ثلاثة أوجه ها ألا تعبدوا فقط نعم ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا ها قل للموحدين الذين يفسرون القرآن يفسرون التوحيد ولا ولا ولا يعرفون القواعد أما اللي يعرفون القواعد يعرفون ها أنتم يحتملون بس أنا أسمع مخففة من الطبيعة مخففة من الطبيعة متى تكون مخففة من الطبيعة يحتمل أنا قلت يحتمل هذا لا أسمع إذا كنت مخففة من الطبيعة إيش حكم لا هذا يقول لا بس نافع أنه لا تعبد يا أخي أنت ولا يقول أحد سنة سألت الكلام أنت ما غلبت الكلام إذا قلت إيش أنت كنت مخففا من النار طيب إذا لا تعبد وإيش هذا يكون لا ناهي صحيح طيب هذا المساعدة هذا ما نفع إذا جعلت أن هذا يعني مخففا مخففا من النار يكون ايش؟ لا هذا ايش؟ نعم نعم هيا طيب هيا العرب الثاني مصدرية عن مصدرية فتكون لا تعبدوا ايوه منصوب بأن مصدرية ولا هذا ايش على لا تكون هنا نافية نافية ايه؟ لا مثل ان لا يرجع لك طيب والثالث يا أخي خلينا كذب إلا إذا جعل مثل هناك إن هذا نساء أبدا صلاة الأول بعيد يا أيوة بعيد أيا دهنا لا أخي أفهم هذا استفيد من هذا هذا فيه هذا الوجه الثاني أن هناك فيها إيش ثلاثة أعالي ذكر منها يعني محمد الأمين اثنين وبقي واحد من هو الذي يذكر ما تدري هذه الليلة أتوقع إلا وحيدا سامي سامي جار للتعليم أروح قال لك جار أيوة يا شيخ ألا تعبدوا لأجلي أي أنا أسألك عن إعرابي أن هنا من أي نوع هذا تقول بعيد عنها فسر لا وين وين الذي يتطبع أن المفسرة يفترض فيها أن يكون له مسبوقا بجملة فيها معنى القول وقضى ربك قضى هذا فيها معنى القول يا مسكين الأمر يا شيخ الأمر لا يا شيخ لا نعم نحن قول شرط أن المصرية المخففة أن تسبق بجملة يعني فيها معنى القول لا مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعك هاتلك أجبك نخاف نخرج من القرآن وإلا هي احتمال القرآن نخاف أن نكون فيما تكون مصدرية مهملة عن العمل ولا ناهية نحن نقول ثلاثة أعالي طيب هذا عراق لا ما هو مهملة عن العمل هذا مهمل كيف تهمل لا لا هذا منصوب مجزوم الوضع منصوب حذفة النون فيه شيء لا أخي ليس كمان يكون الجملة لا لا لا في محل نصب الجملة مجزوم ناهي أن تأخذ هنا اسم ضمير الشان محذوف تأخذ ضمير الشان محذوف هذا المخطط هذا الإعراب إذن المخطط إذن المخطط فلا بد من أعماله لا تهمل ما بقي إلا المفسر والزايد يا شيخ الإعراب الثالث يا شيخ نقول هنا لا حرف نهي وجزم تعمل في المطرح مجزوم بلا ولا مجزم حذف النون الجملة المجزوم في محل نصب في محل نصب لأن ليه ناصب ما بقي إلا المفسر والزايد يا شيخ خلاص الشيخ بيقول الشيخ الشيخ كل هذا الشيخ أخاف أنه إذا ذكرت لكم يقول واحد من الكلام أنا قلت واحد ما قال أنا أقول قولكم الذي قال إنها في الآية يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال إنها مفسرة يفترض في أن المفسرة أن تسبق من جملتي فيها معنى القول ما هو ثلاثة هذا العرب ما هو ثلاثة هذا نعم هات أنت صحيح أنها مخففة ولكن ما عجب لأن الشرط هذا ما ذكرته صحيح أن الإعراب الثالث أنها مخففة طيب من قضى هنا بمعنى أمر كما يقول الأمر هو بالقول بالمساعدة جبتم شيخ ما اشترط على الوصل أن قبلها جملة تامة وبعدها جملة تامة إنما بعدها مستقلة لما قبلها لا اسمع جملة تامة اسمع هذا الشرط مفجع اسمع كله هو هذا السفر في سبتة لا تتصل إلا بالجملة ما في هذا راجع أحسن بها مفسر أن تكون مفسر لأن بينها ومعها لا النبي والنبي أحسن بها التفسير أقول لك أصبر أما الإعراب الأول هنا في مدعي من هو المدعي هنا خليه يظهر المدعي خليه يظهر عنده متصفيقا على المدعي أصبر خلينا كل شيء ما في كلام ما بقى ما أسمع هذا آية آية من كتاب الله آه صح فلا يمكن أن يحدث فيها من فرق إلا بيعترف آية من آيات الله نعم لا تعبدوا إلا إياه نعم أما يا أمر الأمير انتبه لقولك حين قلنا أن لا تعبدوا إلا إياه إذا قلت أن هذا مخطط وشكم نص أنه لا تعبد لا تعبد وين الخبر خبر حديث هذا جملة طلبية هذا ما نعرف ليش الجملة الطلبية ما يقع خبر يقع خبرا لكن نادر نادر تعرف به الأنبال أجازه أين الخبر؟ الخبر فضل نعم لا تعمل معنى يكون الشعب هذا الشعب جملة المفسرة أسمع يعني لازم هناك أن تكون إيه؟ تضم من معنى القول الجملة لا قبلها معنى القبر نعم لا تعبدوا ما تكون منصوب والذنب إلى الناهية لا تعبدوا إلا الله هو الشعب هذا جملة طيب أين خبران المخففة لا تعبدوا إلا الله جملة جملة ولكن هذا شيء أنا فيها شيء طلبية جملة طلبية هذا طلبية أنا الكثير دلوا سألوا في اللسان العربي ما يفسره إلا جملة خبرية مثل إما اسمية أو فعلية وهذا إنه من نافي ربه مدينة فإن له لحمة إنه من ناتي هذا خبري طيب الثالث ما هو تفسير أي المفسر أنا المفسر مفسر هذا موجود هذا ما فيها أي شيء ما فيه أي شيء لأن إيه؟ نعم أمر هذا فيها معنى إيه؟ القول أمر بمعنى أمر رب يعني لا يعني معناه وصى وأمر نعم وقضى قضى بمعنى أمر الأمر قد يخالف وقد يتبع الكفار هذا خالفوا أمر الله والمؤمنون اتبعوا أمر الله نعم هكذا لو كان هذا ولذلك منعوا أن يقولوا قضى هذا بمعنى حكم السيد حكم الله عز وجل ما في أحد من الناس يقولون لمنعوا أن يقولوا حكم هذا منعوا ذلك ولكن ابن جرير زادهم من جهة ولكن الصحيح أنها بمعنى أمر إذا ما أحسن مفسر لا هو مفسر يكون مفسر ويكون أعراب أن لا تعبدوا هذا الحكم الشرعي يحمل على الحكم الشرعي لا يكون لا أن لا تعبدوا إلا إياه إيش الذي أمر الله عز وجل أن لا تعبدوا إلا أمر به والأمر هذا قد يخالفه كثير منهم الحاصل أن في الآية ثلاثة أعالي فان المحل من انتهينا فيه قراءة المحسن فقراءة المفسرة لمن أراد أن يتمه فقراءة المحسن ناشي قراءة المحسن لمن أراد أن يتمه يا أخي خلي حملوه على أيوه هنا علامة المحسس وقولي أن تقرأني على أسماء والحمد بعيد الشيء بعيد 157 بعيد السنة صفحة 157 لسه يا شيخ ورا ورا يا شيخ لا الثاني شيخ أيوه تقرأني على أسماء وبعضهم بعض العرب يهملون أن حمل العلامة أختها في المغربية كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يكمل رضاعته وكقوله أن تقرأني شوف على سماء ذي حكومة ها تقرأني أصلا حملوها علي ذي حكومة هذا مفعول مطلق نعم. وي حكومة. أعربه أنت. وي حكومة ما هو مفعول مطلق. ويحا ولكن من عامله؟ محلوب. التقدير. ذا تقيس. رحمتكما رحمة. رحمتكما رحمة. ويحا معناه رحم. ضده. كلام صح. محلوب. لكن هل هو مفعول؟ لا هو قال لك الكتاب هذا يتكلم بكلام عبد الحميد نعم سجيتي كل مكان وحك شوفا واجب حذف العامل والله لا واجب بس ايش تقديره؟ تقديره شيخ